ينزل ونرفع الفرق الفرق ونحط الفلاش تجزيل الزيت تجزيل ايه؟ تجزيل الزيت تجزيل الزيت كمان في ميديا الارض اسمه انزيل الارض كمان نصر عند اقصى فرصه التعريف جمعيه السوق فين؟ وين نكمل الناس مسؤوليات تحط ميديا الزيت وكده الزيت خلاص يبقى عندي في بين مسؤوليات اجزيل الزيت يبدا فين اجزيل الزيت؟ انا بيبدا عند اللور بوردر في الزيت امتداد بين مسؤوليات ويبتدي فين؟ عند الأوتر بوردر أوتر بريس وده بنسميه سبسيس. اللي انت بتبقى ميديا للأرض اللي اسمه ميات أجزاء الأرض فالريليشن بتاع الأرض مش هتبقى خالي بس احنا عمرنا ما بنجيبه بريليشن لأن احنا مستمعين لأن دايما انت عارف ان الأرض فيها ميديا بين أولاد الأرض ده بالنسبة لي كده بين أولاد بعد ما عرفنا بيجيني وإن لازم أبقى بيني ونفسي ايه كلمة اسمها تريد يور تريند اي ازاي تسيما في كده لو جيت تروح تقولش كده ما تصحش يعني انا اجي اقول لك البين تقول لي البين شيل يبقى البين وكاد يستقبل الروافد سن التريبيوترز يعني الروافد استقبل في ليه بيتم يعني البين ده طول ما عمرك عمال يستقبل البين تفتح فيه هو ما يديش بين ما يديش اولاد بين هو يستقبل بين فبالتالي اي ابدا بتستقبل على بين بيقول لي اقول بريس او تحرير كيمي كده اخدت كلمه اسمها بريس البين ما بتتلاش الكلمه المكتوبه دي قدامنا المفترض اسمه تيري بيوتري والجمع اسمها تيري بيوتري وترجمتها روافد تابت تيري بالدم في الامتحان مش قادر افتكرها ممكن بدل كلمه روافد اقول لي سيرتي يستطيع مش محتاج كتبتها العربي انه لا يستطيع بس شفت لا والله لان ما تكتبيش ابدا مع بين كلمه اسمها ولاد برانشز الكلام ده في ايه كان بالنسبه لك شفت لما يحط عليها ده الاحمر كده عشان لو غلط يصححها لو حصل حاجه يبقى البين بيكتب جنب اسمها ولاد تريد شوز تريد كلمه اسمها ولاد تريد انا عندي في التقسيمين انا مين بنت اللي بتفتح في ده انا عندنا كده في فيكتور فاين فاكتور قدامه كده انت بتقول ايه؟ في بنت اسمه السيفاليك السيفاليك السيفاليك السيفاليك ده بنت اسمه تحت فوق واعلى من الفيكتور الفاملي بيفتح فيه بيجي مين بنت ده سميته ولاد وسلمتين يبقى السيفاليك بنت دي فتح في الابر بارت بتاعه يبقى في الابر بارت بتاعه اعلى من الفيكتور الفاملي هيفتح فيه بيجي اسمه سيفاليك بين لو بنختار السيفاليك صح اللي هو اللي بيبقى ماشي لفه كده كان بيمشي في جروب اسمه ديسك فيكتور جروب كان بيقرا في ماده اسمها جلاب فيكتور بارت ده سيفاليك بين بعضنا بيذاكر نص نص ومش عارف ربنا يحفظه. في حاجة ولاد قلنا أوي اسمعوا كويس معايا أوي. كلنا عندنا عرض ولاد اسمه أجزيل الأرض. أجزيل الأرض لما نكمل اسمه بقيت الأرض. بقيت الأرض زي بتسم من الأرض الأصلي وريد الأرض. الكلام ده هيجي معاك الفترة اللي جاية. اسمع بقى معايا تفكير. عندك أرض اسمه أجزيل يكمل يبقى اسمه بريديان يتنسب الاثنين ريد الوان ده زي الفل الارض عامل كده قال طيب هو في اجزيل الاثنين بس مفيش بريك هزين ومفيش حاجه اسمها ريد الاثنين ومفيش حاجه اسمها الاربين قالوا لها بس انت عارف كنت دم من غير ما ترجع قلت له بيرجع لقيت حاجه اسمها بيلي كوميتر بيلي كامل بين بيلي يبقى كده وبيلي يبقى كده وبيلي يبقى كده وبين كده يبقى حوالين كل ارض من دول تو بين يستحق لو عملوا تو بين حوالين الارض ده اسمه بريك يبقى اسمهم بي كومبتنت اوف بريك ولما اطلع بيه من فوق يستحق البين اللي موجود هنا ده اسمه اجزيلر يبقى عملوا كده في كمان يبقى انا بسال سؤال الاجزيلر دي ايه اللي فتح فيه على البي كومبتنت اللي جايه حوالين الارض مش من ارض كده ده بريك الارض البي كومبتنت اللي حوالين بريك الارض اللي فيه جنبين كومنت الثاني كومنت بس ما اكثر في الكور يبقى كل ارتري من الريجن او القرن او البريكيال بدل ما يبقى جنبه بين واحد جنبه تو بينز حواليه والتو بينز دول ماسكين جنب اولاد لازقين لازقين في كده طبعا لو حد فينا من الحمر دخل وزيد هيفهم اللي لسه بيقول ايه الارض واقف كده والتو بينز حواليه كده كويس هتلاقوا ريجن كده والقرن كده والبريكيال كده دول لازقين كده وضاقين على الكمين ومتوصلين ببعض البنت قدام وراه الدم يا ولاد تطلع من قلبك وتحط بلطشهم بتاع السجان. السجان لما يبلطش يعمل ايه في اللي حواليه؟ عمال يخبط فيه كده 72 مره في الدقيقه. 72 مره في الدقيقه عمال يخبط الدم كده. يعمل في الدم حرام يا طالع يا ناس. ربنا عشان ذاته. ربنا جوه الدين الدين دوت انت عاملها جوه الدين كده صنمات بعض فاكره كده. الصنمات بتسمع بايه بقى على الهوا كده؟ بابا كده. الدم يروح ما يرجعش. يبقى لما انت سمعت كلمه مكتوبه قدامنا اللي هقعد احفظها بملل شديد في بيتك. مكتوب في اول تليفون تاني مكتوب يا ولاد تو بي كومنتري اون ذا بريكتر اب. جوبن ايت از لور بوتر بتاع الكبيره الفاضل. مكتوب بي كومنت انت رايحين تفتحوا فيه. اه في بيت ايه كلمه تو بي كومنت تقول اثنين وبيني جنب بيت وكومنت في كومنت وشايفين لي بكور وشايفين لي اني ارض في الكور البريكتر ارض. الدين كومنت اللي بتوع امريكا الارض دول هم الدين كومنت اللي كانت حوالين مين ومين؟ ريجر وارنر تحت نار. وبالتالي عملوا الدين كومنت اللي هيكتب اي دين يا ولاد بعد كده في الاكزيلر دين. ما انا مش شغال يبقى الاكزيلر دين مين فتح في الاكزيلر دين بعد كده؟ نمره واحد فتح في مين استفاده. ونمره اثنين فتح في حاجه اسمها تو بين كومنت تو اثنين بين بين كومنت بقى في الكومنت كورس ماشي مع الارض. والفكره اللي احنا لسه شايف في المنهج قدام ان فكره الارض كل ما بيبصش للنهار يعمل ايه في البند اللي حواليه يخبطه. طبعا حطيت بند على ناحيه واحده وبعطه على الارض كمان شويه كان قبض الارض مش هيأثر مش كده لان انا دافع حواليه يومين بعد كده تقوم بصوا من النهار تحرك الدم اللي فيهم تمنع نفوذ الدم بتاعنا. تمام مثلا يبقى الفكره يا اولاد وجود تو بي كوميتا عشان تتاهل اللي جوه مين يا اولاد الترسيليتر يبقى ضغط جنب برنامج اسمه تو بي كوميتا تو يا اولاد بي كوميتا. يبقى كان اول حاجه في التربيه اللي بنت اسمه تيفانيك والثاني اسمها يا اولاد تو بي كوميتا. ثالث حاجه بقى البنت اللي هتكمل بريك بتاع الارض محسن حاجه الاكسيلر الارض يا اولاد الاكسيلر الارض موجود هنا كده هتأكد له أكثر من فوق. الأكثر من فوق كان يبقى يمكن تصوير الفراغ. وعفرون من الفراغ ولأنه من الفراغ وعنسين وبصير وصوصير الأطاق. كل أرض من دول جامل إيه؟ يدي أرتريون وي أرتريون من أكامل كاملين من أبينيون بنيون تلم الدم وفرنا في الأبين يفتح في الأكثر. يبقى هل أي بريد تفتح من الأرض بتلزم تبقى معاك كلمة بروتوكول من جلد؟ طبعا يعني عندي ارض اسمه صغير التراث ادى التراث بكور الحمد لله ماهيش موافقين. الارض الثاني يبقى ماشي كده تطلع منه بروح تتسمى ارتريول تطلع منه بروح اسمها كابيل وكابيل تبقى بنيون بين ترجع بالدم. يبقى كل ارض راجع لازم ارجع بالدم يا ولاد الدين. يبقى كل بريكات الاكزيلري ارض السته مع اكرامبرز كورسبوندنج بين تفتح في اي بين البنت دي تولد في الاكزيلري دي. فالاكزيلري دي تفتح في بين كورسبوندنج لبريك كورسبوندنج يعني مشابهه لبريكات من اولاد الارض. الناس اللي عندها دم وضمير بتبص على الثالث بوينت. ايه اللي مكتوب في الثالث بوينت تولد؟ ذا بين وش اكرامبري اللي اتصاحب البرانسلس بتاع الثاني ارض من الاكزيلري الارض. على هذا الكلام ايه اللي فتح في الاكزيلري دي؟ عندنا دم وضمير طبعا هدي ثلاث حاجات بتفتح الاجزاء البين. اللي فتح الاجزاء البين يا ولاد انا قلت لك البين وبيني كومنت اوف ذا بريك الارضي والبين اللي بتمشي مع بريك الارضي. مع اني الارضي ادى بريك ادركت ده اللي بتعكس ده اللي هي البين. اجزاء الارض ده اللي بتصير التراث الارضي يبقى بتصير التراث البين. لا ده التراث الارضي لا ده التراث البين ما عملش كده. كل دول بتصحى لي بين يا ولاد الاجزاء الاجزاء البين فتح مين يا ولاد دي؟ بين تقابل او اكمبلي بريدج بتاع تاني ارض اللي هي الاجزاء. ريتي ما شفتوش ريتي ولا ريتي لسه مخلص. لما بيزك ابعد البين ريتي مهمين اجزاء البين هنزيد لبس الشو بقى ثلاث كوره عنه هيكتب الكلام. بعد كده في حاجه مهمه جدا اسمه اجزاء الليف نود. اجزاء الليف نود دي يا ولاد انا دايما بقول طبعا لسه في نفس الصوره الاخرين يعني ما لنا الف صنف اجزاء الليف نود. طبعا في مظبوط بيت عليها. لازم تكتب جدا جدا جدا جدا كده من ناحية تانية بقى هو يعني انت دكتور دي يعني انا اول ما تقول شيء تقول لي هو ما بيجيبهمش الليف في نوت تعمل دكتور على دكتور على طول تعمل شوف الناس معايا تروح تذاكرهم تذاكرهم لنفسه قبل الامتحانات الامتحانات طويل اسمع مع بعض اللي جاي درس صح او ايه. الناس اللي عندها ضمير تقص معايا قبل الامتحان اللي جاي الار 3 جاي كده جاي من الارض السوريات عم كده الارض الثالث ده فروق بعض الكمائن اللي مش بين الخلايا الكمائن اللي مش بين الخلايا دي بتعمل ايه؟ قالوا الكمائن دي بتعمل بذرات والبذرات بتاع الكمائن دي بتطلع منها السائل اللي بيخش في الخلايا الجلدية ويديها اكسجين وكربون دايوكسيد بس الارض يعني الكمائن اللي بتحصل اللي بيحصل فيها عمليه اسمها عمليه جلديه تبادل الدم جاي من القلب للارض بص من الارض للصدر عمل سعرات دمويه دمويه كبيره مش بين الخلايا الفلويد اللي في الدم والجلوكوز اللي في الدم والاكسجين اللي في الدم خرج من الكبدين وراح للخلايا بس في الفلويد اللي بين الخلايا ده اسمه انترسيلولار فلويد الحمد لله رب الخلايا الدم طلع كربون دايوكسيد طلع السباب وسط البرودكت والكلام من ده الهبابات كلها تخش الكبدين بتبقى الكبدين الدمين والدم ترجع للقلب والسيركيليشن شغاله مع الجسم الدم استنى استنى ايه بقى؟ استنى ان انا الدم اللي جه كده ورجع كده في قصه حصلت في الحته دي قسم الخلايا دي طلعت جزيئات كبيره الجزيئات الكبيره دي خدت جلوكوز بدائي وعملت مؤثر بدائي وشويه املاح بدائيه وكده عملت جزيئات كبيره قالت تخش الكبدين انا ما اعرفش الجدار داير مش عارف تخش خليه لا قدر الله ماتت اللي بتحصل كتير ولما تتكسر الخليه ماتت هتعمل بدل هتعمل بدل بس جزيئات اللي اتكسرت الكاس مش بتمشي الواحد لا قدر الله عنده ميت في البيت حافظ الميت يحط في نص الصالون وهو الميت الثاني يحط في الصالون بقت بره قال له لازم عديت علينا بس لازم نحط نتفهم فالخليه اللي بتمشي لازم تمشي نقول لها تقول لك مش عارف اخش الكبير بس من هذا الكلام هقعد لك هنا واموت عندك بعض الخليه ماتت لازم امشيها وعلى هذا الاساس لقينا في مشكله الدم جاي الارضي عملنا ارتيون وكابيلن الكابيلن اتحصل فيها الاستشين ادينا افكار اوكسجين خدنا كربون دايوكسيد ادينا جلوكوز خدنا لاكتيك اسيد ادينا حاجات كده انا استنى في جزيئات مش عارفه تخش الكابيلن في انواع خلايا ميته مش عارفه تخش الكابيلن وفي حاجات طلعناها مش عارفه تخش الكابيلن وعاملين عمل سيستم اسمه هيباتيك سيستم الجهاز الانفاوي الجهاز الانفاوي ده عباره عن اوعيه لمفاويه الاوعيه اللمفاويه دي بتبقى ميكس بين الخلايا تتمكن من الاوعيه اللمفاويه ديت جدار الحاره بيبقى فيه لايف بورد سقوط واسع والدايمتر بتاعها كبير انا مش عايز اقول ايه عايز اقول ان الثاني بين الخلايا اسمه انترسيلولار فلويد الانترسيلولار فلويد من الجزيئات الكبيره اللي ما بتمشي تخش الكابيلر من الحاجات اللي من جوايا الخلايا الميته تخش جوه الاوعيه دي وتخرج كده على هيئه وعاء لمفاوي يبقى طريقتين وبالتالي يبقى الوعاء المفاوي من الخارج دوت خارجتين دوت كمان جاي من الحاجات اللي ما عرفناش نصنفها في الكيميائيات الكبيره طب في الحاله دي السائل اللي طالع ده اسمه السائل الكيميائي للمفاوي هل الاضطراب هو ايه السائل الفاوي دوت؟ ايه اللي في الفلويد؟ قالوا ده فلويد بين الخلايا اسمه انترسيلولار فلويد محمد وجزيئات وحاجات ما عرفتهاش بتطلع على سبيل هي ولاد الكاميرا ولازم اعمل لها تصوير تصوير ثانيه عشان اديها بره جسمي ولو شفتها تصوير الاعضاء اللي موجوده فيها الجهاز اللي مسؤول عن كده اسمه ولاد الفانتس حتى السؤال ده مش بيسال سؤال واقعي قوي الدم يروح للاورجن ازاي ويخرج منه ازاي نحو الارضي وخرج في كم طريق اثنين هما الطريقين بقى الصحيح ولكن مش كده ولا ايه؟ يعني الدم مش بيتفرق طبعا مش كلنا فرق الدم مش بس خلايا بس كده ده تسلوت ومينرالز جد مول من الاكل فحين تصاب الخلايا اه حين تصاب الخلايا دي لازم تصنع حاجات كبيره مش عارفه بس كده من مكان الله واحد عرفتنا عربيات جبنا كاوتش لوحده وطول لوحده كده فبقت عربيه الدم اللي اتدخل الحاجات الصغيره مش هتدخل العربيه لازم يبقى في باب كبير يخرج العربيه والفكره كده خلايا صنعت جزئيه خلايا ماتت فبالتالي التاني اللي بتاخد دايما مشكوك في نظافته مشكوك ده بقى غالبا خاطر سوري كده بس مشكوك ده بقى طب يعني التالت وريني مش محترم لازم تصفيه طب يعمل ايه؟ قلل الفلوس يبقى بالتالي في الاكل الاصابع المنطقه بتبقى للفلوس انا على الدكتور انت عايز تقول ايه؟ السائل اللي متجوز الطلق دوت يروح لغده لمفاوية اسمها لمفلوس. اللمفلوس هي مكان شخصية مليانة خلايا اسمها فاجوسيتك سيل تاكل الحاجات. وخلايا اسمها لمفوسايت تعمل انتي بادي Yeah. Sim. E a Espírito Cruz e a Versão Cruz. Lembra quando era a Espírito Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz? A Versão Cruz também está a Versão Cruz, não o amor, não está a Versão Cruz, não está a Versão Cruz. A Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, a Versão Cruz, Comentar em nós que é meio verso rei, mas será que é meio. Só não me diz que ele é meio da vez, de bater. Me amo em América se for me basta, como ele sente me basta, como ele brinca me basta, se ele não tem que ser meio de. E na cultura, já já me chamam para o rei, né? E que é uma coisa que já dá um estudo a ver, está que se quer saber todo o chefe. Quando você me associa, de dois álbuns. Yola ke namaz ki davun su da zorul avu. Azun da ki bata bir ulema cendel abad el amerika, ala hiye kapı zuniye, min gizar el kapı zuniye, davun su da amerika, davun su ev et amerika. Ve hadi sime fe, ve min avu su reis. Ey valim kavu kev, ve min sil suvur, el amel, ey valim kavu kev, ve min istel, ey valim kavu kev, ahrabun yet, haruk el emtiru sallahu aleyhi ve sallahu aleyhi ve sallahu يعني في تضخم في البيت على الف نور. يبقى اكيد الليمت اللي جاي مش نظيف. في بكتيريا في سرطان في اي حاجه. يبقى ايه اللي تتحط في صدر العيان؟ يا بريس يا سنس يا سيرابولوس. انت الدكتور تعرف فين دلوقتي انت عايز تغير ضد. وقعدت كده بقى كنت بص على الحبايب حد يقول له استنى دي الليمت نور وجعت وجعت تبص له تلاقي جناحك وجعت كده هرشت ورشت غلط وحركت بس كده وتعوض. كل فيه ايه طبعا؟ ده بس الصحابي. طبعا والله عايزه بقى بالعين ده الواد ده والله الصحابي بتقول له ايه دي لسه بدل انت بقى تبقى في البيت دكتور محمد دكتور محمد فين بقى؟ ده هو عايز يبقى انا يعني كشفهم خلاص والله راجل يقول لك كده. فبالتالي الدكتور ليه بلوك عايز يلم بلوك بتاع الدكتور. فبالتالي الدكتور جالها فين؟ في ثلاث اماكن، مين ثلاث اماكن؟ على فين؟ وسن وعلى فين ربنا الموت داون فوق داون يعني ايه؟ نزولا الى الصور، يبقى من فوق في الصور وصلنا لفوق ومن سن ومن جن. لما جينا يمكن تتعرض للسنتر جروب والليبكتر جروب، يعني كالاتي. لما جينا الثاني من فوق تتنصفوا تطلع منها عمليه من فوقيه تروح لجروب اسمها سنتر وعمليه ثانيه لجروب اسمها ايه؟ لما بعد كم حاجه اثنين، انت قلت حاجه برضه فظيعه. لو سنت جالها سرطان في الثدييات، حد كده. والسرطان ده حاليا مليجن، سرطانيه. سابت البيت ومشت في الغوايه الغويه. وراحت البيت والليمف نود ودخلت للسكافايد. ومنها سابت السنت والليمف نود ودخلت للسكافايد. ومن الليمف والليمف نود ودخلت للسكافايد. فدي لك العيله في العيال. البيت في ورا الاختبار الامين عندي. طلع حاطين في الاجزاء ده لقى بيت والليمف نود كبيره، بيت والليمف نود كبيره، ليمف كبيره. الحاله دي وحشه ولا كويسه؟ اهداف وعشان كده الست راجعه من الدكتور تقول لها ايه؟ كانت لسه بتجي متاخر قوي. طب ايه جابت متاخر قوي ليه؟ مش كله لا يبقى الدكتور لما صحى في البيت لقى الورم ولقى مصادر في غزاله كتيره. واحده ثانيه ترجع من عند الدكتور والحمد لله قالوا انت جيت بدري قوي. جيت بدري قوي ليه؟ حط ايه؟ تقول لها انا بقيت اللي هو البيت كويس في ورم انما ما فيش ولا بنت نوم كبيره. مين اللي لعبه بس ازاي وانت قاعد كده في البيت ان وانت في اي حاجه فاضله. في حاجه كتيره جدا انت تقدر تستفيديها بس انت متاخر شويه. يبقى البيت بتاع الفلوس بتسرق دكتور. يبقى البيت بتاع الفلوس مكانها فين؟ وقفل سنين وقفل سنين او تسمع مين بقى اولاد او كده. قالوا ده كان يا دكتور موجود عند اللي هو الرز وتعرض اسمك في الدنيا الحاجه. قالوا طيب ده من الناس الفلوس بس جابها منين؟ من البيت. والست وود والضرب الفصل داون تو ام بيت داون تو مين ام بيت وطبعا تاني الست وود ولاد السنتر معايا ليه؟ انا في جروب ورا اسمه الفصل كامل جروب عندنا في قصر خدناه امبارح في الفصل كامل القصر بتاع الست وود زياده عندنا الضرب الفصل بتاع الكامل ده واللي هو الفصل بتاع الاصناف بتاع الكاملين فقط كده عند الفصل وود الاجنده هنا بقى في لست وود اسمها الفصل كامل جروب او بنسميها الفصل جروب الاسترود اللي ورا دي جالها منين؟ قالوا جالها من داون تو دقيقة كريس، هو بيصير ورا الأجزاء، إيه معنى داون تو دقيقة Amin. Hasta عند اللور اوردر بتاعتها كانت جنب عصر اسمه لا تشترط قرص. دي الفيكتور ليمف نود. هيجيبها منين الفيكتور ليمف نود ده؟ افرنت برنت وشيلت وهتسيب قدام اللور اللي جاي الليفل بتاع مين؟ السورس. ده حلو قوي. وهتبعت تاني نجوم السنتاوي خلص. قالوا طيب العضله دي قصدك مين يا ولاد؟ الكاب. وهتذكر حاجه هنا عندنا لا بوردر جروب اسمه. طب الكابلر جروب جنب عصر اسمه. طب الكابلر عصر يبقى مين؟ انا كانها دوله بتلاقيني هتنسى العضله والبطيخ ورا اتجدد. وهتبع سمين يا ولاد السنتر والايرن. حلو قوي. لما احط كده ماشي ده قبر نجم بتاعي. هتذكر حاجه كنت قلت كده القبر اللي جاي بتاعك هنا فيها بتلاقي ايدين عند اللور بارك بتاعه. احط لينك نوت اسميها يا ولاد لا تجوز. كده منين لا تجوز يا ولاد؟ لو كده قالوا من القمر كله ست حاجات بسيطه وتبع تلاقي لينك نوت يا ولاد سنترال وايه؟ تلاقي لينك نوت سنتر وايه؟ طب السنتر دي مكانها فين؟ الكرون اكزيلر. يجيبها منين السنترال؟ من انتيريور وبوستيريور ولا طب وتبع تلاقي لينك نوت يا ولاد ايه؟ ايه دي مكانها فين؟ ليبك بتاع الاجزيلا جنب القبر برضه بتاع فين اسمه؟ اجزيلا للدين. اسال سؤال جيلها منين الليبك يا مباشرة من القبر برضه بتاع فين؟ من الليبك نوم اللي اسمها ديلت وبيكتا ليبك نوم وجمالها جمال الاذر جروب. طب لو في مجالها الاسم كتير طلعت واحد اسمها قصير وعريض سميته؟ طب جليد يا ليبك نوم هل بيطلع منها حاجة تانية؟ قال له واحد صغير كده روح الليبك نوم كده اسمها لور ديب سيرفايفور يا ولاد ديب كانت فيها على البنود اللي اسمها جلسة بيكتر. الجلسة بيكتر البنود لو قلبنا الصفحة كده مكتوب جلسة بيكتر البنود. مكتوب جلسة بيكتر البنود اللي اسمها تابين مكتوب يا ولاد. انها جلسة بيكتر اخر سطرين. مكتوب انها موجودة في جلسة بيكتر البنود. وليها جلسة زي نقطتين اسمها انفراجلابيكتر. اسمها ولاد انفراجلابيكتر. لانها اوصل انتراب كويس. كوريجا قال انها تعتبر بره الاجزله لان الدور في الاجزله على الموت سايد يعني تعتبر اجزله الفلوس. طب بتستقبل منين كميه ان الزيت بيرفع الفلوس؟ قالوا من اللاتر سايد الذهان ولاتر سايد فوق ار ولاتر سايد فوق ار يبقى جالها من دول. ما قالش تبع لمين؟ انما لو ربيت عيني الكم قالت تبع للابيكا لان تطلع منها لينك بيسز تخرج الكلام اللي بيطلع الفاسيا تخرج مين يا ولاد من الابيكا. يبقى جيت بصوا الانفلوس اللي هي انفراجلابيكتر بره الاجزله الزوج اخر تبقى بره الاجزله. هجيبها منين الانفلوس دي يا ولاد؟ قالوا لا ترسل الاهاني اهاني ولا ترسل الصوت اقر ولا ترسل الضوء اقر ولما تبع تبع في الايريك. هنا هفضل السؤال سؤال كان في جروب لسه قدامنا من شويه اسمها لاتر جروب. قالوا ايه في اللاتر جروب؟ بيجيلها نص اوف ذا اقر. ليه قالوا نص اوف ذا اقر مش فور اوف ذا اقر؟ قالوا هي اهي مش نزلت بيكتر خدت ميه من اللاتر والذهان ولاتر والظهور هي وفعل اللاتر والذهان. يبقى اكيد كده صح كل اللي بعض. يبقى كده لو جت اللاتر جروب قلنا ده نكت لاتر جروب. اللاتر جروب مكانها فين؟ موجود عند اللي هو الراس بتاع فين اسمه؟ اجزنا فين؟ طب اللاتر جروب بيجي لها منين يا ولاد؟ طب كده قال اللاتر جروب نص اوف ذا اقر. نص اوف مين يا ولاد؟ اوف ذا اقر. طب مين القمر اللي ما بعتهاش؟ مين حته القمر اللي ما بعتهاش؟ اه رجعنا هو منين بقى؟ لاتر اوف ذا هيل ولاتر اوف ذا فور اقر ولاتر اوف ذا اقر اللي راح في ريد بلوس ده ديسكو ريد بلوس اللي هيبعت الدنيا المباشره. عايز جدول فيه ثلاث خمس خانات كل خانه بتسجل تحتيها ثلاث عناوين. السايت مكانها فين؟ والافرد مكانها فين؟ والافرد جدول اللي يتحط في الكتاب مع ريد بلوس نتابع مع بعض. استقبل عليه فين ده بتاعي؟ استقبل عليه ريتم مهم. اكتب عليه ريتم ريتم مهم. عندنا بقى ليه في نيرفس كونتركمبريكت نيرفس اول نيرف نعمله في حياتك حتى تحضرت كويس ما يقدمش خالص. قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ في صفحه 65 يا ولاد عندنا يا ولاد في نيرفس بيسموه ليه؟ سيركمبريكت. طبعا دي بنود بطن على فكره بطن يعني لان حطها كويس خالص. الاجزاء اللي بنود اللي هي نفس القطريني نفس القطريني نعملنا قنت الاجزاء اللي في السيركا. نفسي اقول بقى ان الاجزاء اللي بنود ده كده سيمي كارب من حد عن السيركا كما تنصصوا نرد ملموم غير النرفات الثانيه اللي بتعرف السيركا خلال سيمي كارب كده. تكمل الصلاة القدام وتبص في الأرض مرة كده مرة كده. لو عملت كده معايا في المعلومات قلنا دي عرض اثنين ولاية تكمل. دي الكلمة بتاعتي عاملين كده معايا والعرض دي اثنين ولاية ديهم. هنا كابتول ده الدرس دي كابتول. هنا عملية مستوى التصحيح في عرض رسمها كيرس مين دول كده كده. اسمها العرض دي ولاية اثنين اثنين شوية. في عرض الولايات زي ما كنا قدام نسمع عن الكابيلاري. بعض الناس بتركز قوي في عرض اسمها يوم هيب اوف ترايس ترايس من انت بتسالكم السؤال كيف هو دانجر سبيس في الرسمه دي يا ولاد؟ قال ده الدكتور اسمه هو دانجر سبيس. قال ده لسه عامل ورا. قال ده من ورا محدش يبقى سرحان. دي عرض بتتكلم لما تطلعها من ورا الحمد لله يا رب. وعرض كده مارس وده مين ده ولاد؟ من ورا وادي الهيومرس من ورا حلو قوي. عندنا بصيت من ورا بتاعت الرساله جدا اسمها هي ريس ماين نوت نوت هي ريس ماين كويس. وحتى لو جاي من هنا راحت من قدام سميتها هي ريس ليس زي الفل. قالوا ان الناس اللي هي الدرون هيد بتاع السينيور ليس ترايس حتى سرحان. البيت دوت هو البيت ده اسمه ايه البيت دوت ولاد؟ هو ترينجلر سبيس اسمه ولاد هو ترينجلر سبيس. كلنا عندنا ارسنس واجزيلز لازم تبقى الاجزيلز اللي هي الاجزيلز بتتقسم لثلاثه بعض فيرست سكند ثيرد ارسنس وتوكي بعض. الاجزيلز الارسنس ورا السكند بعض مين كورد اسمه بوستيريو كورد اوف ذا بيكر بيس ورا البوستيريو كورد ده بيطلع منه هنا ارسنس بقول لك ده تابلت سيركمبريس. السيركمبريس ده يمشي ورا السيرد بعض ويبقى وراهم عضله اسمها العضله اللي وراهم. طب الكابيلات دلوقتي نفترض ان اللي هو الجزء بتاعها من داخل السبيس اسمه ليس سبيس اللي دخل ده هو ترينجر سبيس. وليس تحت الكابتول بتاع السنتر جوي مباشره وليس على طول تخليك ترجع لورا. لو انت بصيت من ورا زي ما بخلي ده سبيس مين النرد اللي خرج ورا ده اسمه الكمبريس. قال لك الدكتور كنا خدنا المحاضره اللي فاتت ارسم بيطلع كده وليس بيرجع ورا اللي اسمه الارس ده وسيرس الكمبريس اللي هو الارس. يبقى النرد ماشي مع الارس ده الناس لما بيرجع ورا يستخدم السكوب ايه؟ واحد اسمه امتير يكمل جاي قدام تاني. واحد اسمه مستير يرجع ورا يستخدم الجمر. الناس بتدور كله بالظبط بعضله كبير. اسمها عضله كبيره اللي بتقعد تتكلم دي زي السوري مكتوبه 1900 بالعرض اللي انت بتقول ده سيركمبريس. يبقى السيركمبريس دي بريكس من انهي كورد لو كده ما بصير كورد الحمد لله. التركمبريس في نادي لو حد فينا صح ولاد لو بيرس في نادي كورد ولاد ما بصير فوق. قال ولاد اللي عندي ده ولاد عبارة عن مرة عن كده. لو جيت سألتكم سؤال الولد ده تمثل النيرف اسمه النيرف بتاع ده ولاد التركمبريس. التركمبريس ده بيعمل ايه؟ بيلف حوالين المنطقة دي اسمها هيومر واحدة كده. التركمبريس بتاعنا يلف حوالين اللازم من الستارت بتاع التمكت اللي قدام رجع الراس. ولما يرجع الراس يتسم لكام برنس كمان اثنين. واحد يلف يجي لقدام تاني اسميه اللي جاي لقدام ده هنسيب كويس قوي. وواحد يسيب اللي هو الراس يرجع لورا كده استنى ولاد وتسيب. نفسي اعمل كده معاكم بقى واسال سؤال. يبقى التركمبريس بيلف حوالين اني ناحيه من المرض ميديال سايد. بيلف حوالين اني نيك سيرف كمان. كويس قوي. لما بيرجع الهيبر اتفرج تسم لكام برنس اثنين. واحد يجي لقدام تاني اسميه انتيل. واحد يجيب الهيومر ستوري على ورا كده اسمه بص ده مين اللي جاب الكتاب اللي انت بتقول لي سيركمبريكس. سيركمبريكس ده بس من انهي كور البوستيريو كور. سيرك البوستيريو كور مشي ورا انهي ارتري سيرك هارت اكزيل وراهم عضله. مين العضله اللي وراهم؟ سبت كابيلات الحمد لله. العكس بص اللي هو الجزء بتاع سبت كابيلات اللي داخل سبيس اسمه كوادرانجل سبيس ولسه عيون تاني ليك سيلز كانت. مين الارك اللي بيلف معايا؟ اوستيرو سيركمبريكس هيومر الارك ولف تحت الكابتول بتاع الشولدر جوينت. لما اروح على الباب بتاع الهيومر من ورا اقسمه لكام برينس؟ اثنين. يبقى انا لو لفيت كده وطلبت من التصحيحين الاقي النرف لف ورجله ورا على الكام رجاله من ورا هتقسمه لكام برينس ورا؟ اثنين. اللي لف اللف ورجل قدام تاني يبقى مين؟ انكيل. بلف جوار بيبقى مين ولاد؟ اوستيرو اسمه النرف اللي موجود هنا ده سميته سيركمبريكس. الناس اللي صاحيه معايا ما حدش يبقى سرحان. معانا 1 مينت بالظبط في رجلينا في السكنه 1 مينت. الناس هنا في الدور كده لو شايفين الناس بتعمل ايه؟ بتسمى سارك ابتريكس او اجنبي. a runner from the material world to the mental world. Running the pellets behind the self-bars and there. Instead of the material world, Rahim Suramir, self-bars and there. From this one, self-bars and there. Udana in Allah, the self-chamiyat, yani Arsino, Rahimiyat, or Allah, the self-chamiyat, Alhamdulillah, Rasulullah, the killer. It runs the left foot along the lower border of the self-chamiyat, hence from the lower border of the heart. Tayyubah, the killer. And to enter speech, this will exist in the Dakhlu, was an angular speech, they put. وبعد كده الوزة والسيرة تتفكر من الأرض. As the air bursts in the space, the ground flows comes airless in close relation, close relation in the layers of the tool. To the interior aspect of the capsule, the tiny joint of layers tool, يعني جزء ده لو حصل وخلع التحت، وخلع التحتين اللي تطلع في الحركة دي، النرف ما بتعملش تحت الكبسول مباشرة، لو حصل خلع للنصفة اللي تطلع في النرف، تطلع الطيب. It runs around the back of the mechanic of the human. What is divided become red, complete, seen, and seen aware, which is dominant in the number of the complete, very complete. Then it is a complete. The steel core, the time breaks out, breaks everything. Which will only ask the layer, exhibit, any function will exhibit itself. The moment will exhibit, meaning the one home, some is complete. The current way, some is the lower root of the other, the second is the system, who are trying to engage. Which will ask the system, who is here with the complete. I'm going to go to the next one. عايزين كم حاجه من ايه ثلاثه انت الحاجات دول كتير ومومنت والاولاد وبيل والبوزيشن تحس ان انا لما حركت الخط اهو مش هو اللي اتحرك انما هو حط في الحركه ولو انا سالتله بره قوي هو حط ولو قلمته قوي هتحس يبقى هو الجزء مش هو اللي عمل الحركه ده اللي بعمله يبقى مره ثانيه قلمت انت ليه من صغير المطلع ثلاثه ثلاث حاجات ايه ثلاث حاجات كل دول وبيل وبوزيشن ومومنت يبقى الناس هو مش تحت الشولدر جوينت ده لو جاز اسمه البريس ده لو جاز ارتيك الناس اللي لف لفه قدام حوالين السيرفس كانت لان الانتير بارت بتاع الدكتور الشيرت دي بقى وبديها لحد السرحان ثلاث ده ولاد لما سالت السؤال في كل المسجدين معايا 1000 بريس الناس اللي لف حوالين السيرفس كانت رجع لورا الداتا من البريس هي من قدام ما يمشي كده رجع لورا الرجال اللي لف حوالين السيرفس كانت كده مين العضله اللي مغطيه هنا دي؟ للسن طول ما هو مش عمال يديها هنا بالصبر قالوا طب البوستيرو بريز هتسيب الهيبرس ويرجع لورا جيت البوستيرو بارت بتاع الدكتور من كتير سمايل جيت البوستيرو بارت بتاع الدكتور من دنيس كتير سمايل بعد ما بيعمل كده يروح يجدد والنبي يا جماعه بصوا معايا في الحالتين وده على البورد العدد دي يا ولاد الناس اللي واخدين الاول العضله الموجوده تاني عضله موجوده ايه سميتها بلاد دكتور الدكتور دي لازمه فين؟ دي الدكتور لو حد فينا صح ان الجوريزم فيه جزء بتاع الدكتور بوستير بوردر اوف ذا كويس قالوا كويس قالوا شوف كده ليه البوستير بريس ترجع طالع جنرال يدي البوستير بارت بتاع الدكتور ويدي سيريس مايند وبعد كده ياخد من دي فاشكه ويروح للجنس يدي السكين اللي بيبص اللور بارت بتاع الدكتور يبقى حته الجلد دي اللي بص اللور بارت بتاع الدكتور انا بحس بيها هي بحس بيها ليه؟ قالوا لها نفس الصفار مين اللي بيدهولها؟ البوستيرو بريس بتاع مين اللي هي السيركمبليكس. قال لك البوستيرو بريس بتاع السيركمبليكس. هيرجع لورا يرجع لورا. يدي الدلتويد يدي الدلتويد. بوستير سمايلر بوستير سمايلر. وعايز يروح للجلد طب يخرج يروح للجلد يخرج الفشل يروح للجلد. يدي انهي الجلد بقى؟ يدي الجلد دوت. الجلد دوت على الارض فوق ولا تحت؟ على فوق شويه. فسمينا الجلد اللي بيروح هنا بقى البوستيرو غيرنا اسمه. خد فرنسا في السير. سميته ايه؟ أكبر لازم كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم كنترولير أكبر لازم كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم مين في فروق العكس لو حد فينا قال لي جامد قوي الرابع العكس ايه الرابع العكس اسمه ايه؟ اسمه نيرف اوف ذا ارم يبقى اسمه النيرف بقى اسمه ايه يا ولاد؟ أكبر بقى اسمه أكبر لازم كيوتينيوس نيرف اوف ارم ده بوستير بقى اسمه كده طيب لو انت خدته بالعكس هتقول لي هو بقى اسمه نيرف اوف ذا ارم مين دي في الار الجلد اسمه كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم مين دي انهي ناحيه لاتر سايد اسمه لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم انهي جزء من لاتر سايد فوق ولا تحت فوق مستمرين ولا ايه؟ ابر لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم بس للاسف لما راح للدم الامر بيكتشف ان لاتر سايد ثلاث سنين فوق خالص وبعدين عند دور بس بتاع الدكتور من الدكتور بتاعه فوق خالص اللي انت تحدثت عن زيك في الصبر التلاتين طب اللي عند دور بس بتاع الدكتور ده غير بتاعه من الدكتور اللي تحت هيبقى ميديان هيديها بريس اسمه لو ولا لاتر سينيور سيرف اوف ار يعني انت بتقول لي حاجه مضايقني ولا مش شخص مرتب اسمه اقبل لاتر سينيور سيرف اوف ار اسمه اقبل لاتر سينيور سيرف اوف ار قول لي سبلاي سكين كفر اللوبر بارت بتاع الدكتور في كفر مين؟ اللوبر بارت بتاع الدكتور يبقى فين؟ اسمه عبر لاتر سينيم بس فين اللي سينيم بيغطي مين؟ اللي هو بارت اوف ذا ديستوري. قال لي انا في دي سميته عبر خلاص في واحد ثاني افضل. انا هبدا اقف كده معاك ده لاتر سايد. الديستوري اللي ده اهو والديستوري اللي جاي تحت. جبت الديستوري اللي قبل بارت من نجم الارض. بقيت الديستوري اللي نازل ده. طب من الديستوري اللي غيرت الايجو هيبقى اسمه اللي هو لاتر طبعا دي ده نازل من الارض. يبقى لسه اقول كده بس انت معايا. يبقى الاجزاء اللي الناس بتبيعها على بعض في الكومبليكس صبر ايه؟ عضلتين ومفصل وحته جلد. عضلتين ومفصل وحته جلد. الاجزاء اللي بتقول عضلتين مين؟ دلتويد وتيل سماك. ومفصل مين؟ شولدر جوينت. وحته الجلد مين؟ اللي بتغطي اللور بارت بتاع الدلتويد. وسميته بقى عشان راح للور بارت بتاع الدلتويد اقبل لا ترسين يرسل مختار. تاني ما اقولش اسمين مره في حياتي. اعرف جينا قلنا لو حد اقول كده صبر الناس في الناس في الكومبليكس الناس حوالين مني ليه كمان ست سنين دخل البيت اسمه كوادرانجل بيت ورجع ورا واتقسم لكام ريال كمان اثنين ضحك واحد. الانسان يكمل الاخر قدام بس يجيب الديب طري وده الوقت بصبلها كتير من الديب طري طبعا عشان الكمبليكس ريجا كيف والانسان لابسه كده فالانسان مع بعض عاملين ده يدار عشان اسمه تلي كمبليكس اسمه ليه تلي كمبليكس حتى انسان كده ماشي الناس بتعمل دعوه اللي هو السيركمبليكس بتصبلها ايه وايه ولا انت ما كده انت الديب طري وده عضله اسمها الفيل الماينوس وانت السكين اللي بيبص اللور بارت بتاع مين الدلتوري بل اكثر من ذلك انت اني مفصل اولاد شولدر الناس بتاع لحظه تعملوا سيرفس اناتومي تعملوا فين؟ قال له خط بالعرض في نص عضله الدلتوري كده الاورجن هنا الراس هنا الخط بالعرض قعدت استبانت عليكم خطوط كتير والسكينه اللي تحت بتاعه في الجوه يعني تبقى دي اول بارت بتاع الدلتوري وادي اللور بارت بتاع الدلتوري اتخيل ان في خط هنا يبقى مين هنا ده التمرين مكان الانار سير كامبريك مكان الانار سير كامبريك انا الصوره دي بتكون حد الناس مستنيك لا لا خلاص اللي ما تفضل كامل اللي بيجي على الدور دي بتاعنا